صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ولما ذكر أن الأمم يوشك أن تتداعى علينا كما تتداعى الأكلة على قصعتها استغرب الصحابة كيف ذلك، فقالوا: أو من قلة؟ هل نحن قليلون؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وأمتنا الإسلامية الآن نحن نرى فئة ممن يصيحون ويصرخون يتداعى عليهم الأعداء من كل جانب تحت سمع الدنيا وبصرها، ولا ناصر لهم، وإنما ينصرهم الله إذا نصروه. نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.